بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون شو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما وآية لهم أن واحدة

وَأَنَا